طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فإن من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى وطرق الخير هي طريق العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ليش؟ لماذا؟ لأنك ميزة الدين الإسلامي، ميزة الشريعة، أنها تتدخل في كل شأن من شؤون حياتك، منذ أن تستيقظ إلى أن تنام. 24 ساعة من حياتك ينبغي أن تعلم حكم الله فيها. ما في عنا بالإسلام شيء ليس له حكم في الشرع. الأكل والشرب واللباس ومعاملة الأهل والتربية والعمل في الوظيفة، في المصنع، في المسجد، في الصلاة، قيام، عبادات، معاملات، كلها لها أحكام شرعية، يعني يطالبك الله عز وجل بشيء ما. فالعلم هو الذي يبين لك ماذا يريد الله منك في هذه اللحظة. فأنت على مدار الساعة، على مدار اللحظة، يأتيك خواطر. هذه الخواطر يجب أن تضعها في ميزان الشرع المحمدي صلى الله عليه وسلم، فترى هل ترضي الله أم لا. فإن كانت ترضي الله وافقتها وعملت بمقتضاها، وإن كان الله لا يرضى عنها فإنك ترفضها وتستغفر منها وتتوب. حتى الخاطر، فكم خاطر يأتيك في اليوم؟ قال الناس العلماء إن الرجل أو المرأة، يعني الإنسان، يأتيه 10,000 خاطر في اليوم والليلة. 10,000 خاطر يأتي على قلبك في اليوم: بدي أعمل، بدي أروح، بدي أجي، فلان كذا كذا. هذا حديث النفس المستمر الذي لا يسكت. هذه الخواطر كما قلت بالأمس تنقسم إلى أقسام: منها ما يرضي الله، ومنها ما يسخط الله، ومنها ما هو مباح. فكيف تعرف؟ بالعلم. إذا أردت أن تأكل، هل هذا الطعام حلال أم حرام؟ ينبغي لك أن تتعلم، فتعرف ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله، وما نهى الله عن أكله، وما أباحه الشرع. ثم الكسب الذي تكتسبه، كما قلنا أيضا في العقود والمعاملات، هل هذا العقد شرعي ولا غير شرعي؟ فهل العمل الذي تقدم عليه يأتيك منه كسب حلال ولا كسب حرام ولا كسب مشبوه؟ كيف تعرف؟ بالعلم. اللباس الذي تلبسه، هل يجوز أم لا يجوز؟ بالعلم. الكلام الذي تتحدث به مع الناس، يجوز أو لا يجوز؟ تعرفه كيف؟ بالعلم. كيف تربي أولادك، كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تقوم بوظيفتك حق القيام، كل هذا وأشياء كثيرة جدا تحتاج إلى علم. الجهاد في سبيل الله، متى يكون في سبيل الله، متى يكون في سبيل الشيطان؟ ينبغي لك أن تتعلم. مو كل واحد قال في سبيل الله، وليس كل من قتل يكون شهيدا. أناس قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي أخبر عن واحد منهم قتل، قال إنه في النار، والناس كانوا يظنونه شهيدا. قال: لأنه غل عباءة، مع أنه هو له نصيب فيها وله حق فيها، يعني هي من الغنائم، ولو صبر قليلا، لو صبر قبل أن يقتل، يعني لأعطيت له، ولكنه غلها، أي أخذها قبل أن يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتعلت عليه في قبره نارا، والناس كانوا يظنونه شهيد مع الصحابة. فإذا العلم، لأنه ما عنده كان علم فيها فعوقب بها. فإذا العلم إخواني أمر مهم جدا، وهو من أقرب القربات إلى الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فضل العلم خير من صلاة النافلة. يعني العلم الفاضل الزائد، مو الفريضة، لأن العلم قسمين: فرض ونافلة. العلم الفرض هذا شيء كبير جدا، العلم النافل الزائد أحسن من صلاة النافلة. يعني أيهما أحسن؟ قال الإمام أحمد وقد سئل، قيل له: رجل يقوم من الليل فيصلي، أم رجل يطالع العلم ويقرأ الأحاديث النبوية؟ قال: قراءة العلم أحب إلي من صلاة النافلة. ليش؟ لأن العلم تستفيد وتفيد، أما قراءة، أما الصلاة ما تستفيد بس أنت، بس لا تفيد غيرك. وربما لبس عليك الشيطان بباب من العبادة وأنت تظنه حقا وهو باطل. يعني في كثير من الناس يرتكب خطأ طول عمره، 20 سنة، 30 سنة، وهو يظن هذا الصواب، وإذا به عندما يتعلم يكتشف أنه كان على خطأ فترة طويلة من الزمن. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العابد والعالم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة بالإنسانية كلها، فإذا فضل أعلى واحد على أدنى واحد قديش بيكون الفرق بين أحسن واحد بالبشر وبين أقل واحد؟ كفضلي على أدناكم كذلك فضل العالم على العابد، على العابد مو على الفاسق، على العابد. يعني رجل عابد عنده صلاح وتقوى، ولكن العالم غير، فالعالم له فضل كبير جدا. قال العلماء، طبعا نحن الآن شو عرفنا أن العلم اللي ذكره رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم أنه المقصود في العلم الشرعي؟ دائما العلماء بركزوا أنه هذا العلم الذي نتحدث عن فضله هو العلم الشرعي. طيب شو عرفكم؟ بركي الله عز وجل قاصد في العلم الثاني، علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات. أقول لكم مختصر، العلم العلوم الأخرى غير الشريعة، يعني علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وصناعة الأسلحة والسيارات والخبز والحديد والمدري، كل هذه الصناعات التي يستفيد منها الناس، الخياطة، الطب، كل هذه الأمور هي عبارة عن فرض كفائي في الشرع الإسلامي، حكمها الفرض الكفائي. يعني لا يجب علي أنا أكون طبيب وأنت طبيب وهو طبيب وأنا نجار وأنت، لا. قال منشوف حاجة الأمة، الأمة تحتاج إلى كم؟ هذه البلدة تحتاج إلى 10 أطباء، خلط 10 بكفي. إذا كان ما عندهم غير 5، عندهم نقص في الأطباء، فكل من يستطيع أن يدرس الطب وهو مقصر والبلد تحتاج وعندهم تقصير، فهؤلاء الذين يستطيعون أن يسدوا الثغرة ولم يسدوها فهم آثمون. أما واحد ما يستطيع ما منكلفه، بجوز ما بيقدر يدرس طب مثلا. حتى علوم الشريعة الاختصاصية كمان فرض كفائي، يعني يجب على الأمة الإسلامية أن يكون فيها عالم يدرأ شبهات المستشبهين. أي واحد عنده شبهة، ملحد كذا، بث شبهة في العالم الإسلامي، لازم يكون في علماء ترد عليه وتدحض شبهته. فإذا قصر العلماء كلهم وما في واحد مختص، كلهم بيكونوا آثمين. هذا اسمه فرض كفائي. يجب على الأمة الإسلامية أن يكون عندها صناعات تضاهي بها صناعات الدول كلها، سيارات وأسلحة وزرة وكله. فإذا قصروا وهم يستطيعون فهم آثمون. هذا اسمه فرض كفائي. لازم يكون عندكم حداد كفاية، ميكانيكي كفاية، أطباء، مهندسون، علماء، من كل هذا. أما علم الشريعة العام هذا ينقسم إلى قسمين، أحيانا يكون فرض كفائي كما قلت لما يكون في اختصاص، وأحيانا يكون في فرض عيني. هلأ كل واحد منكم أنتم والنساء والأولاد عندما يميزون يعني يبلغون، كلنا يجب علينا فرض عين على كل واحد، على كل واحد أن يتعلم الوضوء وأن يتعلم الغسل من الجنابة، وأن يتعلم النساء تتعلم أحكام الحيض والنفاس، وأن نتعلم الطهارة من النجاسات، وأن نتعلم الصلاة أركانها وواجباتها، وأن نتعلم الصيام ومفصلاته وفروضه، وأن نتعلم الزكاة إذا كنا نملك مالا، وأن نتعلم الحج إذا كنا يجب علينا الحج يعني قادر بدنيا وماليا واجب عليك أن تتعلم. هذه فروض عينية. لو كان في عندي بالبلد 10,000 شخص، لو 9,999 واحد تعلموا الصلاة لا يكفي عن الباقي، الواحد لازم يتعلم الصلاة كمان، لا يسقط عنه الإثم. هذا اسمه فرض عيني على كل شخص. ولكن العلم بشكل عام الذي يمدح في القرآن والسنة هو العلم الشرعي. شو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. لأن الأنبياء ما ورثوا علم فيزياء وكيمياء، مضبوط. النبي ما اجى مشان يعلمك شلون تصنع صاروخ، ارشدك الى انه يجب على الأمة الإسلامية ان لا تقصر في هذه الاشياء، بس ما اجى جاب لك قانون علمك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته الأساسية الدعوة الى الله، ارشاد العباد الى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة عن طريق منهج الله الذي انزله في القرآن وشرحه رسول الله في السنة صلى الله عليه وسلم. هاي وظيفة النبي. قل انما أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت وظيفة الدعوة إلى الله. والعلماء ورثة الأنبياء. قال: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن العلماء، ليش قلنا علماء الشريعة؟ لأنهم ورثوا من النبي العلم صلى الله عليه وسلم. فما هو العلم الذي ورثه رسول الله؟ هو علم الشريعة. إذن هذا الممدوح في الشرع هو عالم الشريعة. دليل آخر من القرآن، قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه أنه واحد أحد لا إله إلا هو. والملائكة، أي الملائكة أيضا شهدوا بأن الله واحد أحد وأنه لا إله غيره. وأولو العلم قائما بالقسط، أي إن الله تعالى يعدل بين عباده ولا يظلم أحدا. فهؤلاء العلماء الذين قرنهم الله مع الملائكة ومع شهادة الله لا يمكن أن يكونوا علماء الدنيا. ليش؟ لأن علماء الدنيا فيهم كفار وفيهم فسقة، صح؟ في علماء كثير يصنعون كمبيوتر ولكن يعبدون الأصنام. في اليابان الآن بعض العلماء الذين يخترعون الكمبيوتر بتروح على بيته تلاقي حاطط خشبة عم يعبدها من دون الله. وين العقل؟ ما في عقل، تافه. حط 4-5 خشبات، تمثال بوزة صغير، بوازي، جمع بوزة بوازي، أنا جمعته بوازي، بحطوا له 5-6 بوازي بيقعد يعبدهم من دون الله. في عندهم بوزة كبير وبوازي صغيرة، هاي البوازي الصغيرة مؤقتا بيعبدوها بينما يروحوا على الصين عشان يشوفوا البوزة الكبيرة ذاتي. فهذا مخترع، فهذا لا يقال له عالم يشهد أن الله حق، لأنه هذا شهادته باطلة أصلا، فهو تافه العقل. وإن كان الله عز وجل عطاه بعض العلم الدنيوي، قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فليس هؤلاء العلماء هم المقصودون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأولو العلم الذين قرن الله شهادتهم مع الملائكة ومع الله في الشهادة لله بالوحدانية هم علماء الشريعة أكيد. لذلك كل ما سنتحدث عنه من فضل العلم الآن هو علم الشرع. فإذا تعلمت الشرع تلقائيا ستتعلم كل شيء يسعدك في الدنيا وفي الآخرة لك وللبشرية كلها، لأن ديننا هو الدين الذي أسعد الله به البشرية. فمثلا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني المؤمنون يرفعهم الله درجات، ولكن هذا الرفع عام، فيدخل معهم العلماء بالإيمان. العالم مؤمن، أنت مؤمن وأنا مؤمن وهو مؤمن والعالم مؤمن، هؤلاء بالإيمان يرفعون درجات، ولكن العالم يرفع درجة خاصة بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الذين أوتوا العلم لهم درجة خصوصية على درجة الناس العاديين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن، قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. يعني الشافعي أخذها من هون من هذه الحديث. نعم. ثم رب العالمين سبحانه وتعالى جعل هؤلاء العلماء حجة على الخلق. رب العالمين ليش أرسل الرسل؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما يجي واحد يحتج على الله يوم القيامة يقول له: يا رب أنا ما لي عارف، ما لي عارف أنه في جهنم وفي جنة وفي... يقول له: لا، أنا بعثت لك رسل، أرسلت إليك رسلا وأنزلت عليهم كتابا. إذا قال له: طيب أنا بعث خلقت في زمن لم يكن فيه رسول، يقول له: أرسلت لك العلماء الذين ورثوا من رسوله وبلغوا، كان يعملوا دروس ويعملوا خطب جمعة ويألفوا كتب وينشروا رسائل وأشرطة، ليش أنت ما كنت تسمع؟ فما ما له حجة عند رب العالمين. رب العالمين من عدله سبحانه وتعالى ومن رحمته بالعباد أنه خلقهم وأرسل لهم الرسل مشان ما يعتذروا، مشان ما يكون لهم حجة. وإلا رب العالمين عالم من قبل أن يخلقنا، عالم من سيطيع ومن سيعصي، وكان الله قادرا على أن يأخذ الناس يخلقهم فورا في الجنة وفي النار مباشرة. كان ممكن قبل ما يخلقك في الأرض يأخذك يحطك في الجنة أو يحطك وين؟ بالنار. فإذا قال العبد: يا رب ليش حطيتني بالجنة؟ بيقول له: أنت لأنه كنت ستطيعني. بيقول له: طيب وأنا ليش حطيتني بالنار؟ بيقول له: كنت ستعصيني. بيقول له: طيب أنا ما عصيتك. عشان ما يقول له: أنا ما عصيتك، قام نزلوا على الأرض ورجاء أنه فعلا علم الله سيتحقق، لأنه علم الله كاشف حق، ما في عنده باطل، كله حق. فمشان ما يحتج عبد على الله سبحانه وتعالى، فرب العالمين أرسل الرسل وأنزل الكتب و بعث العلماء، فالعلماء حجة الله على خلقه، هذه وظيفة كبيرة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يعني السمك، ليصلون على معلم الناس الخير. يعني رب العالمين بيرحمه والملائكة بتستغفر له، وهالمخلوقات كلها النمل والحيتان والسمك وأهل السماوات والأرض يستغفرون لهذا العالم ويدعون له، يصلون عليه يعني يدعون له بالمغفرة والرحمة. هذا حديث حسن صحيح رواه الترمذي، وحديث طويل جميل جدا رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هي لحالة بتكفي، طريق العلم هو طريق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني الملائكة تتواضع لطالب العلم وتمشي معه تحفه والملائكة إذا حفت إنسان بيكون في عناية الله ورحمته والحفظ، يحفظه الله من كل سوء. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام في مناقب العلماء أيضا، قال: يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول لهم: يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. لأن العلم الله سبحانه وتعالى عليم، فهي صفة من الله سبحانه وتعالى، فإذا علم أحدا من البشر شيئا فقد منحه منحة عظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأصبهاني، قال: يجاء بالعالم والعابد يوم القيامة، فيقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس بما علمتهم من الخير أو بما كنت تحسن إليهم. فالعالم أشرف من العابد، يقف ويشفع، مو بس هو بيدخل الجنة ولكن بسببه يدخل الله أناسا الجنة أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام بأبي ذر، قال له، هذا رواه ابن ماجه بإسناد حسن، قال له: يا أبا ذر، شوف هالحديث معظمه، كان تستبشر الآن أنت حاضر درس علم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله، آية بس تعرف معناتها، يعني خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم، يعني تتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به، خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. هلا ما تعلمتوا آية قبل شوي؟ أنتوا قبل شوي هلا تعلمنا آية، نحن تبع شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما تعلمناها؟ تعلمنا أن رب العالمين يشهد لنفسه بالوحدانية والملائكة وأولو العلم وبأن الله عادل قائم بالقسط، هاي تعلمنا آية، هاي آية خير من 100 ركعة. كيش الركعة فيها قراءة قرآن وتسبيح وتسبيح وركوع وسجود ودعاء؟ هذه الآية خير من 100 ركعة. وباب من العلم، أنت الآن تتعلم باب من العلم اسمه باب العلم، ممكن تتعلم باب الصلاة، تعلمت قبل شوي باب اسمه باب الفروض الكفائية، شو يعني فروض كفائية؟ هلا تعلمناها قبل شوي، هذه خير من 1000 ركعة عمل به أو لم يعمل. مجرد ما تعلمت رب العالمين بيعطيك أجر، شوف أديك أجر 1000 ركعة، مين بيقدر منا يصلي 1000 ركعة؟ باب من العلم خير من 1000 ركعة. وجاء في الصحيحين البخاري ومسلم حديث نبوي عظيم يقسم فيه صلى الله عليه وسلم أقسام الناس في تلقي هذا العلم النبوي. مثل ما قلنا دائما، في سابقين مقتصدين ظالمين لأنفسهم، أصحاب يمين، أصحاب شمال، والسابقون السابقون، دائما في 3 أقسام. وكذلك في طلب العلم في 3 أقسام، في عندك عالم يستفيد ويفيد، يتلقى العلم فيفهمه ويستنبط منه الأحكام ويعلمه للناس، هذا أعلى منزله. واحد ثاني ما عنده فهم كثير، يعني ما بيقدر يستنبط ولكنه يحفظ، فيحفظ ويبلغ غيره، يعني كأنه شريط مسجل، بيتلقى كما تلقى يؤدي، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رب نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، لا بزود ولا بنقص، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، حامله وحافظه بس ما بيفهم معناته، فبيأديه لغيره، غيره بيكون أوعى منه فيستفيد الناس منه. فهذا البلاغ، هذا القسم الثاني، يحفظ ويؤدي ولكن هو ما استفاد فيه، يستفيد شوية على قد إمكانياته ولكن ينقل لغيره فيستفيد. هذول الاثنين ممتازين، والأولان أحسن واحد. الثالث كل الشغلة ما بده إياها، لا بده علم ولا بده عمل ولا بده الدين كله والعياذ بالله. شوف النبي كيف وصفهم، هؤلاء وصفهم بالأراضي الزراعية، قال أول واحد مثل الأرض الخصبة الممتازة، بتأخذ المطر كله بتغبه، تأخذه تستفيد منه وتخرج منه ثمرات، يطلع منه شجر وفواكه وخضار ويستفيد الناس. الثاني عبارة عن أرض صلبة تحفظ المي مثل خزان، تنزل بينزل الماء عليها، هي بتاخد شوي بسيط تتبلبل ولكن ما بتخلي الماء يروح ينزل بالأرض، لا تحفظه، بيجوا الناس بيسحبوه عن طريق بير أو عن طريق مضخة أو غيره بيستفيدوا منه أو بيشربوه، شيء مثل بحيرة يعني. القسم الثالث أرض سبخة مالحة، تنزل الماء فيها لا بتنبت زرع ولا هي بتستفيد، الماء بينزل لتحت فلا هي الأرض استفادت ولا أنبتت شيء. شوف كيف وصفها صلى الله عليه وسلم، فقال قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، لأن الله يغيث القلوب بالعلم كما تغاث الأرض بالمطر، فشبه العلم بالمطر. كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، هذا اللي بيحفظ بس ما بيفهم كثير، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به صلى الله عليه وسلم. بعدين ويقول صلى الله عليه وسلم في تعديل العلماء: شهادة لهم بأنهم عدول، يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لأنه عالم يأخذ عن عالم والعالم الثاني بيأخذ عن العالم اللي قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم جيل عن جيل. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله يعني هي شهادة بأنهم عدول، عدول يعني غير فساق، تقبل شهادتهم عدول. ينفون عنه تحريف الغالين، تحريف الغالين، الغلو في الدين، هذا التنطع اللي بتشوفوه أحيانا من بعض الناس والتشدد في دين الله وتكفير فلان وتفسيق فلان، هذا التشدد والتنطع بغير حق، العلماء ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين، الغلو وانتحال المبطلين. أحيانا يدعي أناس هذا الدين، يدعوه ادعاء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من زوال العلم، فقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور، يعني ما بيكون عالم جالس هيك عالم بقوم بصير جاهل، ما في، العالم يبقى عالم بإذن الله، لا ينتزعه انتزاعا من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بيموت العلماء واحد ورا واحد فيقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. شو يعني رؤوسا؟ يعني بيخطبوا الجمعة وبيعدوا على المجالس بيدرس بيستلم المجلس، بصير هو الرأس، رأس، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طيب ليش اتخذوا رأس؟ لأنه عملهم قال الله وقال رسول الله، يقوم فكروه عنده علم، هو يقول قال الله ولكن لما يفسر قال ماذا قال الله يفسره غلط، ويشرح ما قال رسول الله خطأ بالهوى وشهوة النفس، لأنه ما تلقى العلم عند العلماء. لذلك قالوا: من كان شيخه كتابه كان غلطه أكثر من صوابه. ما بصير تأخذ العلم من الكتب، لازم تتلقى العلم من العلماء، لأن العالم يعطيك مفاتيح العلم، كيف تطلب العلم؟ كيف تفهم ماذا يقول العلماء، ما هي مصطلحاتهم في هذه الكتب، ما هي الكتب الجيدة والكتب السيئة، ما هي المآخذ التي أخذت على فلان وفلان وفلان، ما هو الشيء الذي أجمعوا عليه والشيء الذي اتفقوا عليه. يفتح لك الأفق، ثم بعد أن تطلب العلم وتتأدب يفتح الله لك الأفق، فبعد ذلك تأخذ من الكتب فبصير عندك نور تفرق به بين الحق والباطل. أما واحد يجي على طول عامي من العوام، مثل إذا واحد يدرس طب، ما بتصير تدرس طب لوحدك. في واحد يا جماعة بترضوا أنتوا، هل منكم رجل، أنا أعطيكم مثال بسيط هيك باللغة العامية، واحد منا لا قدر الله علينا جميعا إن شاء الله الله يعافينا وإياكم أصيب بعظم من عظام رجله أو يده، هل منكم من يقبل أن يأخذ المريض هذا تبعه لعند واحد يدعي أنه طبيب، نقول له أنت وين درست الطب والجراحة العظام؟ بقول أنا لقيت كتاب بالمكتبة مكتوب عليه كيف تجري عمليات جراحية في العظام فدرسته فصرت طبيب جراح، هل منكم من يرضى أن يجري هذا المدعي الطب عملية لمريضه؟ كيف؟ مع أنه يعني أسوأ الاحتمالات أنه بتقرب برجله بيقطعوا له إياها وصفي بدون رجل. أما الدين، دين هذا دين، دين يعني في خلود في الجنة أو خلود في النار، فكيف تسلم قلبك وعقلك لرجل يدعي الدين؟ كيف؟ وهو يقرأ من الكتب بدون ما يأخذ عن العلماء، يكون غلطه أكثر من صوابه. فلذلك قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك قال ابن سيرين رحمه الله وهو من أئمة التابعين، قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما بدك تأخذ الدين من مجلة، مجلة مكتوب عليها كذا، عليها صورة امرأة تعطي الله عز وجل، يعني العنوان مبين من برا، بتفوت لجوا بتلاقي أخبار الفنانين والفنانات، العاصين والعصاة، الفاسقين والفاسقات، فلان اتجوزت وفلان طلقت وفلان مدري ايش. كيف تغرين الرجال؟ ايه باب حط لها شلون تعمل مكياج عشان تغري الرجال. كيف تحافظين على رشاقتك بين كل هالأمور هي التي لا ترضي الله؟ تفتح بتلاقي صفحة الفتوى، سئل فلان عن كذا حكم كذا، فمن هون بدي أخذ ديني أنا؟ أخذ ديني من هاي المجلة؟ ما بدي، لا مو من هون بيتاخذ الدين. الدين يؤخذ من العلماء، من حلقات العلم، من دروس الدين، من المسجد، ما بيتاخذ من مجلة صورتها التي على ظاهرها تدل على ما في باطنها. لذلك أنا يعني ألوم الذين يكتبون في هذه المجلات، مفروض ما يكتبوا، مفروض يقاطعوها 100% حتى ما يكون لأحد فجد يقول لك والله أنا اشتريتها مثلا الفتوى اللي فيها، يعني ما عاد في فتوى بالدين، ما عاد في دين إلا بالمجلة. شو هذا؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالله سبحانه وتعالى لما يقبض العلماء مصيبة كبيرة للأمة، لأنه ما عاد في غير جهال والعياذ بالله. فلذلك قال هنا العلماء العدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، بيكشفوا بيقولوا أنت مبطل، أنت ما عندك علم. وتأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين أخطر قضية الآن يقع فيها الناس هي التأويل بالباطل، لأن النصارى واليهود حرفوا كتابهم لفظا ومعنى، استطاعوا تحريف اللفظ، غيروا ما أنزل الله من كلمات. أما ديننا فالله تكفل بحفظ هذا الدين، والقرآن لا يمكن تحريف ولا حرف واحد منه. مرة النصارى طبعوا طبعة مصحف متقنة جميلة من أحلى ما يكون، بس ما طبعوها لله، طبعوها للشيطان، حرفوا فيها حرف واحد فقط، بس حرف غيروه، بس حرف واحد في أفريقيا ونشروه بين المسلمين. عن عيسى عليه السلام أنه رب العالمين يقول عن عيسى قد خلت من قبله الرسل، فبدال خلت هي حطولة دويرة وحطولة نقطة صارت خلق، صارت قد خلق من قبله الرسل، حتى يدعوا أن عيسى هو اللي خلق الرسل عشان يقولوا أنه هو الله، تمام؟ فكشفها الله بكل سهولة، ولا صغير عم يقرأ عن شيخ أعمى في الكتاب، قال له قد خلق من قبله، قال له قد خلق، قال له قد خلق، قال له يا ابني خلق، قال له لا خلق، هو مكتوب كذا، جابوا واكتشفوها، جمعوا المصاحف كلها وأحرقوها، راحت الفتنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن اللفظ لا يمكن تغييره، فأعداء الإسلام شو بيعملوا؟ بيقول لك هذا القرآن ما فينا نغيره، طيب شو بدنا يحرفوا؟ بحرفوا المعنى. لذلك يبعدون الناس عن السنة. لاحظ هلا كل دول العالم، كل دول العالم حتى في دول شيوعية كافرة تهتم بحفظ القرآن وبيعملوا جوائز لحفظ القرآن، بس ما بيعملوا لحفظ السنة، ما بيعملوا جوائز لمن يحفظ 100,000 حديث شريف مثلا أو 50,000 حديث ويفهم معناها، لأنه بس حفظ القرآن. طيب حفظنا منيح، حفظ القرآن عظيم، بس ما بيكفي، لازم تفهمه من السنة. فتقرأ الآية الكريمة بيجي واحد بيعلمك معناها غلط، ما فيك تعرف أنت من الذي يعلمك أنه هذا التأويل خاطئ؟ السنة، العلم. لذلك قال تأويل الجاهلين، الجاهل الذي يؤول القرآن تأويلا باطلا يكشف بالسنة. فالسنة النبوية هي التي تشرح القرآن وتبين معانيه وتخصص العام وتقيد المطلق. كثير نصوص تحتاج إلى بيان. هلا رب العالمين سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة، طيب أقمنا الصلاة، شلون بدي أصلي؟ شو عرفك أنه صلاة الفجر ركعتين؟ جيب لي قرآن آية أنه القرآن ما في، ما في أنه الصلاة 4 ركعات الظهر. من وين جبناها؟ من السنة. الله سبحانه وتعالى أمر بفرائض الوضوء 4، الباقي السنن من وين جبناها؟ من السنة. رب العالمين قال وآتوا الزكاة، طيب شلون بدي زكي الأنعام؟ شرحتها السنة. كيف بدي طالع على 2.5%؟ من السنة. قال صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت، كيف بدي حج؟ قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وهكذا كل الأمور في البيع في الشراء في الكذا، أحيانا تلاقي نص قرآني يحتاج إلى بيان، بيكون عام يحتاج إلى تخصيص، أحيانا بيكون منسوخ، أحيانا بيكون منسوخ نسخته السنة أحيانا، أو تبين حالة أنه هذا حالة خاصة. فهذه الأمور ينبغي لنا أن نعود إلى العلم. شايف كيف العلم بفيد؟ فهنا نقضي على أعداء الله، ما بيستطيعوا بإذن الله أن يقتربوا إلينا. طبعا رب العالمين حفظ لفظ القرآن وحفظ معناه أيضا عن طريق السنة، السنة محفوظة والعلماء بفضل الله موجودين، ولكن قلائل صاروا الآن، كل مال عم يقلوا، كل مال عم يقلوا. لذلك لا ينبغي لنا أن نشجع أولادنا على طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حتى إذا مات العلماء يكون بدالهم صالح ناس. هلا كثير من العلماء كان من زمان بيقول لك فلان مثلا الإمام البخاري بيقول لك كان له 1,000 شيخ. 1,000 شيخ؟ نعم 1,000 شيخ. كان في محدثين وفقهاء مليانة الأمة، مليانة. هلا دور لي مثلا بجدة، مثلا كم محدث في بجدة؟ شو السؤال؟ ما له جواب. يمكن ما في ولا واحد على مستوى، يمكن ما في ولا واحد، ولا واحد. كم فقيه في بجدة؟ يعني الله أعلم، بس قليل. هذا يعني قليل على مستوانا، أما على مستوى الشافعي وأبو حنيفة ولا واحد. فالعلماء قلوا والناس ما عم يهتموا بدينهم. لما بده يعمل صحن سلطة بيروح على أحسن، بيجيب أحسن بندورة وأحسن خيار وأحسن بقدونس وأحسن ليمون وأحسن زيت بلدي عشان يضبط صحن سلطة مشان بطنه. ولما بده يتعلم مسألة لا خلاص أخي ماشي الحال ضبطها خلاص، شلون ما أجي تجي. ليس أنه ما عنده اهتمام بدينه. أما المؤمن الحقيقي الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى يهتم بدينه أكثر من اهتمامه بدنياه. فنحن الآن ندعو أنفسنا جميعا أن نطلب العلم بقدر الإمكان، يعني لو بالأسبوع درس. خطبة الجمعة في بعض الناس يعني بينتقدوها أنه طويلة وقصيرة، لك يا عمي هي بالأسبوع نص ساعة وأنت ما عم تطلب علم، لا عم تجي على دروس ولا عم تحضر دروس، ألا تريد أن تستفيد؟ بدك تمضي لك 40-50 سنة ولا فائدة؟ بيروح بيدور على جامع الإمام بيصلي 5 دقائق. يعني الله يجزيه خير هذا الشيخ، بيطلع على المنبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اتقوا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله، نزل الله أكبر قل والله أحد إنا أعطيناك الكوثر، 7 دقائق طلعوا من والله يا أخي الشيخ ممتاز. شو اللي ممتاز فيه؟ شو اللي ممتاز فيه؟ يعني شو استفدت منه أنت؟ ليش رب العالمين فرض علينا صلاة الجمعة؟ لماذا رب العالمين فرض علينا صلاة الجمعة وأمرنا بالإنصات وعدم اللغو؟ المسبحة ما بجوز تحركها وأنت عم تسمع خطبة لأنك تلغو، ومن لغى فلا جمعة له. ليش؟ عشان تسمع. ليش لك تسمع؟ عشان تستفيد. فإذا أول خطبة طيب ماشي أنا تعبان ماشي 5 دقائق 5-10 سنين على هالمستوى تطلع جاهز، ما تعرف شيء. فالشيخ الذي يفيدك في دينك وفي دنياك ألا تشكر الله عليه بدل ما تنتقده وتقول له طولت وقصرت؟ بعدين انا في عندي يعني انا ما بحب دافع عن نفسي، اول شيء انا اثق بفضل الله انه ان شاء الله الخطبه يعني عاديه نص ساعه مشي. يعني انا كنت احضر لما كنت صغير كنت احضر خطب ساعه ونص ساعتين، وبفضل الله بحياتي ما اشتكيت ولا ملل. بس ما بدي انا اثقل على الناس انه هون البلد فيها حر، بس اعطيكم دليل. بيقول لك اخي شوف يعني قله العلم شو بيجوا العوام شو بيقولوا. بيقولوا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال مو حافظين الا هذا الحديث من الدين كله، من اما فليخطب، هذا حافظينه كل الناس حافظينه هذا الحديث. والحديث الثاني بيقول لك طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه. مضبوط والله هذا حديث نبوي. اول شيء لكم شوف شلون الامور تترتب. رح ناخذ خطبه من خطب النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. قالت احدى الصحابيات حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره قاف من المنبر، كان كل صلاه يقرا سوره قاف عليه الصلاه والسلام على المنبر، حفظتها على الغيب من المنبر. قرا سوره قاف بالترتيل مثل ما كان النبي يقراها عليه الصلاه والسلام، وجيب خطبه من خطب النبي عاديه وسط واقرأها مجودة كما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم، وكان عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام 3 مرات حتى يوعى عنه. اعملهم بيطلعوا معك 25 دقيقة. إضافة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هي من معجزاته، الأنبياء ما عندهم يا هاي الخطلة. قال أعطيت 6 لم يعطهن نبي من قبل، منها أعطيت جوامع الكلم. شو يعني جوامع الكلم؟ قال واختصر لي الكلام اختصارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته يعني النبي إبراهيم ما بيقدر يعملها، مو أنا، موسى ما بيقدر يعملها هي الخصلة، هي خاصة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا أنا ولا غيري بيقدر يعملها. إنه الله سبحانه وتعالى أعطاه اختصار الكلام، فكان يجمع معاني كثيرة في كلمات قليلة. فأنا مثل حكايتي واحد ما عنده لا لغة ولا بلاغة، ما بستطيع أنا أختصر خطبة. ولو فرضنا جدلا أنني استطعت الاختصار، كثير من الناس لا يفهمون. اللغة اليوم عند الناس ليست كلغة أبي بكر وعمر ومعاذ، كانوا عرب فصحاء يفهمون الأمر بسرعة. لغة الآن لازم تجيب الكلمة وتشرحها وتفسرها وتجيبها من هون وتجيب أدلة عليها لحتى يطلع الواحد شوي مستوعب شو قصد، صح ولا لا؟ أنا ممكن أطلع على المنبر أقرأ آية وأشرح، أقرأ حديثين وأطلع ما حدا يفهم ولا كلمة. لخلي شو وظيفتي أنا؟ أنا وظيفتي أشرح، فالشرح يحتاج إلى وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام، فكلمة عليه الصلاة والسلام انه طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه مضبوط، ولكن امر نسبي، كل واحد على حسب مقدرته. بعدين هي بس صلاة الجمعة، لما تيجي تصلي بيقول لك خفي، ما هلا قبل شوي قلت لي طول صلاة الرجل مئنة من فقهه، قبل شوي كان عم يقول لك طول صلاة الرجل بس لانه فيها خطبة. اما اذا ما في خطبه بيقول لك قصر الصلاه، حيرتونا، لذلك ما ترد عليهم. ارضاء الناس غايه لا تدرك، لذلك الشرع جعل للامام حقا. هلا شوف اي وزير جيب، اي وزير، اي مدير شركه، اي لازم، شو معنات مدير؟ هو يعني له صلاحيات، له صلاحيات يتصرف. لو المدير الشركه بده يسمع كلام الموظفين، هذا بيقول له انا بدي اجي الساعه 8 دوام، ليش عم تعمل 8:30؟ الثاني بيقول له يا شيخ ساوية 10 خلينا نرتاح بالنومة. الثالث مثل حكايتنا بيصلي الفجر وبيصحى بكير، بيقول له يا شيخ عملها بعد الفجر، خلينا نطلع بدري ونروح على بيتنا الظهر خالصين شغل. فإذا بده يسمع شو بيصير فيه ما بيقدر يرضيه. لذلك المدير العام بيفرض قرار، بحط قرار الدوام في رمضان من 9 إلى 3، خلاص ما عاد يرد على حدا. مشان يدير الأمور لازم يكون معه صلاحيات. كذلك الوزير، كذلك الملك، كذلك الأمير، أي شخص مسؤول عن شيء لازم يكون عنده صلاحيات معينة، لأنه ما بيقدر يرضي العباد. هلا أي قرار بيطلع من وزارة كذا وزارة كذا تلاقي ناس مبسوطين وناس مو مبسوطين، ما بهم، المهم المصلحة العامة. كذلك الإمام رب العالمين أعطاه صلاحيات معينة. هلا إقامة الصلاة من حق الإمام، ما بصير تقام الصلاة حتى يستأذن الإمام بها، ليش؟ إنه هو المسؤول. أحيانا الإمام بيكون متوضي جاهز بده ينزل على الصلاة، يعرض له عارض بشري بيرجع بيجدد رؤوه مرة ثانية، فلازم تستنوه لأنه بشر، هو ممكن يتأخر على صلاة الجمعة، مو بشر مثلكم مثله، فيعرض له ما يعرض للبشر، ما هو معصوم والله ولا هو بلاستيك، بشر مثلكم مثله. فلذلك أعطاه الشرع صلاحيات. فالناس إذا استنوا الإمام شوي مثلا 10 دقائق ما بصير يقولوا ليش تأخر على صلاة الجمعة، لأنه أخي بشر هذا ممكن يكون نازل. فجاءه رجل فاستفتاه في مسألة دينية مهمة فوقف ليشرحها له، وهي أهم من خطبة الجمعة، في تلك اللحظة، لأنه مثلا سيتعلق بها دين شخص. النبي صلى الله عليه وسلم كان عم يخطب الجمعة، فجاءه رجل فسأله عن الدين فترك الخطبة والناس جالسين، ونزل من المنبر وعلم الرجل، ثم صعد المنبر فأتم خطبته عليه الصلاة والسلام. لو واحد عملها هلأ بيقيم الدنيا عليه، شو عم تعمل، شو عم تخبص، بيقولوا له شو عم تخبص يا أخي، النبي هيك عمل صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني ينبغي هذا العلم، العلم بفهمك انه شو عم يصير بهالدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني إذا مات بيموت شهيد، كما ورد في حديث آخر قال: إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد. لذلك أنصحكم أن تقول عن نفسك: أنا طالب علم حتى الممات. انوي أنك تطلب العلم طول حياتك، كل يوم أنا طالب علم، فأي لحظة بتموت بتكون شهيد، شهيد طلب العلم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم، أوصى فيهم كثير. يقول أبو سعيد الخدري لما كان يجي طلاب كان يقول لهم: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، يعني أيها الصحابة الناس سيتبعونكم ويأخذون منكم، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن عسال المرادي، اجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، رحب فيه. وهذا دليل على كلمة مرحبا. شوف مرحبا، كلمة مرحبا سنة، السنة أن تسلم السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا أيضا سنة، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة منها هذا: مرحبا بطالب العلم. وقال لأم هانئ يوم فتح مكة: مرحبا بأم هانئ. وقال لابنته فاطمة: مرحبا بابنتي. وحديث كثيرة فيها كلمة مرحبا، كان صلى الله عليه وسلم يرحب بها. مرحبا يعني قد لقيت مكانا رحبا، يعني نحن نتسع لك ونرحب بك، يعني مكان واسع، يعني نحبك يعني صدرنا متسع لك، ما في ضيق يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. يعني تخيل أنت طالب العلم، الملائكة تحفه إلى السماء، أديش في رحمة معناتها فوقه، هذا كله رحمات وسكينة تنزل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها إيش؟ علم ينتفع به. هلا شوف انت حضرت الدرس هذا، استفدت كلمه كلمتين خمسه مما من الله به عليك، على طول انقلها لغيرك، لا تخليها عندك، تطلع لزوجتك لاخوك لواحد صاحبك: والله اليوم حضرنا درس استفدنا انه طالب العلم مثلا اذا مات يموت شهيد مثلا، استفدنا والله اليوم انه كذا، مساله من اللي استفدتها. فذاك الرجل ممكن ينقلها لغيره، فانت صارت صدقه جاريه، كل ما انتقلت من واحد لواحد تأخذ أجر، أحسن ما تحكي نفسي ومن واحد لواحد مو أحسن، أحسن. ثلاثة. ومن آداب يعني من الأشياء المهمة جدا أنه نحترم العلماء. أعطيني الورق. احترام العلماء أيها الإخوة واجب شرعي، واجب شرعي، لأنه يعني أول شيء رب العالمين قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل شيء بدل على الله هو شعائر الله. يعني الجمال التي كانت تشعر يعني يوضع عليها علامة أنه هي منذورة لله أو هدي لوجه الله يتصدق بها على فقراء الحرم، هي شعائر الله، فكانت تعظم وتحترم لأنها لله. العالم من شعائر الله، حفظ كتاب الله من شعائر الله، القرآن العظيم من شعائر الله، ما بصير تحطه على الأرض، ما بصير تحطه على رجلك، لازم تحطه على كرسي او ترفعه احتراما له. كتب العلم الشرعي من شعائر الله، كل شيء بمثل الدين بصلة. المسجد من شعائر الله، ما بصير نوسخه، ما بصير نفوت بروائح كريهة عليه. رجلنا ارجلنا لازم تكون ناشفة ونظيفة، ما بصير نجيب اولادي يبولوا في المسجد ويصرخوا ويعيطوا ويسوسوا على الناس صلاتهم، هذا من شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تدل على التقوى. فاحترام العالم، شوف شو قال عليه الصلاة والسلام، قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. احترام الكبير في السن. ليش قال احترام الكبير؟ قال لأنه هذا سبقت في طاعة الله، عمره 70 سنة، صار له 60 سنة عم يصلي، صار له 60 رمضان عم يصوم، أنت لسه ما صمت غير 10 رمضانات، فهو سبقت في طاعة الله، فلازم تحترم سنه وتقدره، تحترم الشيبة اللي شابه. وإذا كان صغير لازم تعطف عليه، لأنه هذا يعني يحتاج إلى شفقة إلى رحمة، فتدله وتنصحه وتتلطف به. وإذا كان عالما فله حق العلم. نعم العلم هذا وراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم تحترمه، فكأنك احترمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار. ينبغي للعالم أن يكون ساكنا وقورا، يعني ما بيطوش بسرعة مثل غيره، يفخض هيك وكذا. من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت في التوراة أنه لا يفخض في الأسواق، ما بيرفع صوته في ناس بالمسجد بيرفعوا صوتهم، بفوت لقام تشاجر وعم يعلي، بيرفع صوته بيعلي كذا، أو برد على التليفون بصوت عالي أو غيره أو كذا. هذا كله من يعني، أما العالم لازم يكون وقور. قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. الإنسان الذي تتعلم منه ينبغي لك أن تتواضع له. شوف سيدنا جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، علمهم كيف يطلب العلم، فجلس على ركبتيه وأسندهما إلى ركبة النبي ووضع يديه على فخذيه بصيغة أدب، مع أنه هو سيد الملائكة، جلس بصيغة أدب وسأل عن الإسلام والإيمان. لما راح قال لهم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مو بس عم يعلمكم دينكم، يعلمكم كيف تطلبون العلم بالأدب. هذا طريقة التأدب مع العالم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، ودبر لنا شؤوننا كلها، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم ما أمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد على النعم الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد عدد كل شيء، اللهم لك الحمد ملء كل شيء، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لذاتك، ولك الحمد كما ينبغي لصفاتك، ولك الحمد كما ينبغي لأسمائك، ولك الحمد كما ينبغي لأفعالك، ولك الحمد كما ينبغي لشؤوناتك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض عنا يا رب العالمين رضاء لا سخط بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا ظاهرا وباطنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم أعنا بفضلك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارزقنا خشوعا في صلاتنا، اللهم ارزقنا إخباتا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التائبين العابدين الحامدين، السائحين الراكعين الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدود الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من الآفات، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، واجعلنا مغاليق للشر. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم أغث عبادك المؤمنين يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله آمين، والحمد لله رب العالمين.